بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، والذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى له، والذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، جرى الاجتماع الاحتفالي والندوة والمحاضرة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في بلغاريا وسويسرا والصعيد وتنزانيا. تسطرت واجهة مواقع الفعاليات صورة الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل الباسمين، وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتهما في كونهما معا. كما عرضت فيها الصور التي تعكس حياتهما الثورية القيمة ومعاثرهما الخالدة، وصور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في خوض النشاطات الثورية، وعرضت مؤلفاتهما الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنجاحات مفتخرة أحرزها شعبنا في بناء الدولة الاقتصادية القوية. هذا وعرضت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا التي تسجل مآثر المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي أظهر كرامة كوريا جوتي وقدرتها الوطنية على الملأ، وأبرز الجيش الشعبي كحامل وطن صانع سعادة الشعب. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية، وأكررت صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في الفعاليات المقامة في بلغاريا وسويسرا والصعيد.